الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، قال الرافضي: وأيضا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر البت عملا في وقت النبي، وأيضا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر البت عملا في وقت، من ولى عليه عمر بن العاص تارة وحسام أخرى، ولما أنفذه بسورة براءة رده بعد 3 أيام بوحي من الله. وكيف يرتضي العاقل إمامة من لا يرتضيه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لأداء 10 آيات من براءة؟ هذا قول هذا الكذاب، هذا إن أبو بكر شبهته في أن أبو بكر لا يستحق الخلافة، لأنه أولا الرسول ما ولى عمل قط يعني في في في في في, في حياة الرسول، ولما كان يرسله في الغزوات كان يولي عليه مثل عمرو بن العاص فعله في، وكذلك كتبه في الجيش يعني أسامة. ويقول عندما أرسله بسورة براءة ولا النبي قرأ سورة براءة في المشركين في حج السنة 9، يقول النبي ما أرسل بعده علي بن أبي طالب وعزله، ويقول كيف الذي لا يؤتمن على قراءة 10 آيات اللي هي أول سورة براءة يكون يعني إماما للناس؟ هذا كلام هذا الرافض. نعم. والجواب كلام شيخ الإسلام أن هذا من أبين الكذب، هذا من أبين الكذب، هذا ظاهر الكذب. نعم. فإنه من المعلوم المتواتر عند أهل التفسير والمغازي والسير والحديث والفقه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج عام 9. نعم، استعمله على الحج، أمير الحج، وهذا أعظم يعني مشهد وأعظم جمع للناس. نعم. وهو أول حج كان في الإسلام من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أول حج. نعم. ولم يكن قبله حج في الإسلام. نعم. إلا الحجة التي أقامها عتاب بن أسيد بن أبي العاص. نعم، عتاب بن أسيد بن أبي العاص، هذا الرسول ولا على يعني على مكة بعد فتح مكة، جعله أميرا عليها بعد فتح النبي مكة، فكان هذا أول حج قام كما حج يعني المشركين 3-8. أما 3-9 الرسول أول حج حجه المسلمون، الرسول أرسل أبو بكر أميرا على الحج. نعم. فإن من كتب في حج 3-8 وأقام الحج ذلك العام عتاب بن أسيد الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة. نعم. ثم أمر عبد الله، لأن فتحت مكة في رمضان والحج في ذي الحجة، هذا أول حجة حجت يعني حجة المسلمون، كان عتاب هذا هو أمير مكة. ثم 3-9 الرسول أرسل أبو بكر يعني أميرا على الحج كله، وأمره ثم سيأتي بأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. ثم أمر أبو بكر 3-9 للحج. نعم. بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر. نعم. وفيها أمر أبو بكر بالمناداة في الموسم. نعم. أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم غير أبا بكر. ما أمر غيره. نعم. على مثل هذه الولاية. نعم. فولاية أبا بكر كانت من خصائصه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر على الحج أحدا كتأمير أبي بكر. نعم. ولم يستخلف على الصلاة أحدا كاستخلاف أبي بكر. كذلك الصلاة. ما استخلف على الصلاة أحد كاستخلاف أبي بكر. فإنه جعله يصلي بالناس أسبوع كامل وفي مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر يعني مرضى له، أمر أبو بكر أن يصلي بالناس. والحج أعظم المشاهد وأعظم جمع المسلمين، هي اجتماع ما لا اجتماع، والدوات الأخرى سرية ما تعمل بالعاص سرية للجيش وفيها 45 واحد. أما هذا كل هذا الجمع جعل أبو بكر هو أمير. وكذلك الصلاة التي يصلي فيها المسلمين كلهم خلفها يعني خلف النبي، أمر أبو بكر أن يصلي بالناس ولم يصلي غيره. نعم. وكان علي من رعيته في هذه الحجة. علي كان من رعيته في هذه الحجة، يعني علي أرسله وكان تحت يعني إمرة أبو بكر الصديق. نعم. فإنه لحقه فقال: أمير أو مأمور؟ فقال علي: المأمور. لما لحقه علي وقال: أنت أمير، أنا أرسلك الرسول أمير علي ولا مأمور؟ قال: بل مأمور. فأصبح من رعاية أبو بكر في الحج. نعم. وكان علي يصلي خلف أبي بكر مع سائر المسلمين في هذه الولاية. نعم. هذه الولاية العظمى هذه كان علي يصلي خلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. ويأتمر لأمر كما يأتمر له سائر من له. نعم. ونادى علي مع الناس في هذه الحجة بأمر أبي بكر. نعم. أي لأن أبو بكر يعني أخذ مؤذنين يعني ناس عشان يقرأوا سورة براءة في كل نواحي الحج عشان يخبروا العرب خلاص أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت غير فأبو بكر كان وهو لم يؤذن بهذا واختار مؤذنين من يعني الصحابة اللي يعلموا هذا في كل ناحية من نواحي الناس في منى وفي عرفة وفي وكذلك علي بن أبي طالب كان واحد من هؤلاء الذين يعني يؤذنون بسورة براءة. نعم. وأما ولاية غير أبي بكر فكان كنا يشاركه فيها غيره. نعم. ولاية يعني ولاية أي ولاية لأحد ثاني مما يشارك فيها غيره يعني يكون أمير الجيش أمير على شيء في أمير على على المدينة مثلا فعلى رسول ولى على المدينة طلع عبد الله بن مكتوم ولى علي بن أبي طالب. نعم. كولاية علي وغيره. كولاية علي إن علي تولى مثلا على المدينة في تبوك ومثلها قد ولى ما هي كانت ولاية خاصة ولى عبد الله بن أم مكتوم مرارا على المدينة. نعم. فلم يكن لعلي ولاية إلا ولغيره مثلها. إلا ولغيره مثلها ما كان له ولاية خاصة ما ولاه النبي ولاية خاصة يعني لم هو الذي اختص به. أما أبو بكر فإن النبي والله لا خاصة ما اختص بها ما ولى النبي على الصلاة أن يصلي يعني بدلا من غير أبو بكر وكذلك على الحج الأكبر ما ولى إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. بخلاف ولاية أبي بكر. نعم. إنها من خصائصه. نعم. ولم يولى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لا أسامة بن زيد ولا عمرو بن العاص. نعم. أما تأمير أسامة عليه فمن الكذب المتفق على كذبه. على كذب. نعم. أسامة كان ما ولا عليه. نعم. وأما قصة عمرو بن العاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل عمرا في سرية وهي غزوة ذات الثلاثة. نعم. وكانت إلى بني عقبة وهم أخوال عقبة. فأمر عمرا ليكون ذلك سببا للإسلام. نعم. للقرابة التي له. أمر عمرا مش عمر. عمرو بن العاص. فأمر عمرو ليكون ذلك سببا للإسلام. أخواله من بني عذرة. فالرسول لما أرسل بهم أرسل عمرو بن العاص أمير على أهله. نعم. للقرابة التي له منه. ثم أردفه بأبي عبيدة. نعم. ومعه أبو بكر وعمر وغيرهما من المهاجرين. نعم. وقال تطاوع ولا تختلف. نعم. فلما لحق عمرا قال أصلي لأصحابي وأصلي لأصحابك. قال بل أنا أصلي بكم فإنما أنت مدد لي. فقال له أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أطاوعك. نعم. فإن عصيتني أطعتك. نعم. قال فإني أعصيك. فأراد عمرو أن ينازعه في ذلك. نعم. فأشار عليه أبو بكر أن لا تفعل ولا يفعل. ورأى أبو بكر أن ذلك أصلح للأمر. نعم. فكانوا يصلون خلف عمرو. خلف عمرو بن العاص. نعم. مع علم كل احد ان ابو بكر وعمر وابو عبيد وابا عبيده افضل من عمرو. نعم. نعم. وكان ذلك لفضلهم وصلاحهم. نعم. وان عمرا كانت امارته قد تقدمت لاجل ما في ذلك من تالف قوم. نعم. الذين ارسل اليهم لكونهم اقاربا. نعم. ويجوز توليه المفضول لمصلحه فاتحه. نعم. كما أمر أسامة بن زيد ليأخذ بسأل أبيه زيد بن حارثة لما قتل في غزوة مؤتة. فكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على أبي بكر أحدا في شيء من الأمور؟ لم يؤمر على أبي بكر أحدا في شيء من الأمور. لا. بل قد علم بالنقل العام المتواتر أنه لم يكن أحد عنده أقرب إليه ولا أخص به ولا أكثر اجتماعا به ليلا ونهارا. لا. سرًا وعلانية من أبي بكر. ما علم هذا بالنقل المتواتر ما في كان أحد فقط يعني كان مختصا بالرسول يعني سفرا وحضرا ودخولا وخروجا وملازمة نعرف الصديق رضي الله تعالى. نعم. ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قبله أبدا. نعم. فيأمر وينهى ويخطب ويخفي. نعم. ويفر النبي صلى الله عليه وسلم على الباب. نعم. راضيا بما يفعل. نعم. ولم يكن ذلك تقدما بين يديه بل بإذن النبي قد علم. نعم. وكان ذلك معونة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه. نعم. وتنفيذا لأمره، لأنه كان أعلمهم بالرسول وأحبهم إلى الرسول وأتبعهم له. يعني كثيرا في الوفود ما كان يعني يقدم مشورته ويقول رسول الله استخلف هذا فعل هذا لو فعلت هذا أو فعلت هذا، وهو الوحيد الذي كان يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي ويقول ويشير، كل هذا بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد غيره يعني يفعل ذلك. نعم. وأما قول الرابع أنه لما أنفذه ببراءة رده بعد 3 أيام فهذا من الكذب المعلوم أنه كذب. رابع يقول أنه أرسله ببراءة وبعدين قال برجع وبعث علي نحله، هذا كذب معلوم كذب، بل ذهب علي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بكر لما راح له قال له أمير المأمور قال مأمور، فسار في كل حج بقي يعني أبو بكر في الحج أميرا في الحج إلى نهايته، وبقي علي يعني في إمرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. لكن هذا الكذاب الرافض يقول أن الرسول رده وولى علي مكانه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبو بكر على الحج ذهب كما أمره وأقام الحج بذلك العام عام 9 ولم يرجع إلى المدينة حتى قضى الحج حتى قضي وأنفذ فيه ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كانوا يحجون البيت وكانوا يطوفون بالبيت عراة، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهود مطلقة، فبعث أبو بكر وأمره أن ينادي وأمره أن ينادي أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريحا، فنادى بذلك من أمره أبو بكر بالنداء بعد ذلك العام، وكان علي بن أبي طالب من جملة من نادى بذلك في الموسم بأمر أبي بكر، ولكن لما خرج أبو بكر أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب لينبذ إلى المشركين العهود. ينبذ إلى المشركين العهود، لأن نبذ العهود كذلك يعني ينبغي أن تكون كذلك يعني من شخص من خواص النبي صلى الله عليه وسلم عشان يملك عهوده. نعم. قال وكان من عادة العرب أن لا يعقد العهود ولا يستفرها إلا المطاع. إلا؟ المطاع. نعم. الرجل المطاع. نعم. أو رجل من أهله. رجل من أهله. نعم. فبعث عليا لأجل فسخ العهود التي كانت مع المشركين خاصة. نعم. لم يبعثهم بشيء آخر. نعم. ولهذا كان علي يصلي خلف أبي بكر. نعم. ويدفع بدفعه في الحج. دفعي يعني يمشي من يدفع من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، دفع كما مو أمير مستقل يدفع كما هو يعني، إنما ينتظر الأمير العام إذا دفع يصير خلفه. نعم. كسائر رعية أبي بكر الذين كانوا معه في الموسم. نعم. وكان هذا بعد غزوة تبوك. نعم. استخلافهم له فيها على من تركه بالمدينة. مهم أن يقول أن هذا كان بعد غزوة تبوك، يعني غزوة تبوك كان الرسول استخلف علي فيها على من بقي يعني في تبوك، والذين بقوا فيهم هم المعذورون الذين لهم عذر وبعض المنافقين والنساء والأطفال، حتى أن علي بكر وقال خلفني في يعني في النساء والصبيان، قال له ما ترضى أن تكون مني من زوجة هارون وموسى غير أنه لا نبي بعد، قال له استخلاف. نعم. استخلفه أمير على المدينة. فالحج إنما كان بعد تبوك، فدل على أن علي بن أبي طالب الذي ذهب ومأمورا عند أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي لا يؤمر أحدا على علي بكر وأن أبو بكر هو يعني الأمير عنده وعلى كل الناس. نعم. واستخلاف لهم فيها على من تركه بالمدينة. نعم. وقوله لك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ثم بعد هذا أمر أبا بكر على المحسن وأدبه بعلي مأمورا عليه يعني بكر الصديق رضي الله عنه. وكان هذا مما دل على أن عليا لم يكن خليفة له إلا مدة مغيبه عن المدينة فقط. نعم. ثم أمر أبا بكر عليه عامة. ثم أنه بعد هذا بعث علي وأبو موسى لعلي ومعاذ إلى اليمن. فرجع علي وأبو موسى إليه. وهو بمكة في حجة الوداع. وكل منهما قد أهل بإحلال النبي صلى الله عليه وسلم. فأما معاذ فلم يرجع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جاء من اليمن. No.